شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. مع الدرس الرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من ضعف الهمم في العلم لا شك أن الأمر قد يحز في النفس، ولكن الأمر كله توفيق واصطفاء من رب العباد جل في علاه. وسبيل العلم بل سبيل الدين القصد تبلغه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل شيئا أثبته. يقول أهل السير: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة، ففي درس فقه لم يفقد 50 سنة وهو إمام. وكان العلماء يحضرون مجالس أصاغر ويستمعون الحديث، وقد سمعوه قبل أن يولد هذا المحدث، ومن هما لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. وطالب العلم من باب أولى، لا يشبع أبدا. والعلم فيه مشقة ولكن فيه لذة وفيه رفعة. قال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. درس اليوم درس الزكاة. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، وسميت بزكاة الفطر لإضافتها للفطر وتعلقها بالفطر من رمضان. وما يؤدى يسمى فطرة، ويقال صدقة الفطر. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. وهي واجبة على كل مسلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي واجبة، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن حجر في الفتح: ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. وأما السنة فأدلة الفرضية كثيرة. وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. خالف بعض العلماء، ولذلك بعض العلماء يقول في نقل الإجماع فيه نظر، ولكن هذه المخالفة ضعيفة. قول ابن عمر فرض رسول الله نص في هذا الباب. قال: وهي واجبة على كل مسلم. وأما الجنين الذي في بطن أمه وقد نفخت فيه الروح ففيه خلاف بين العلماء. الجنين الذي وقع عليه الخلاف الجنين الذي نفخت فيه الروح. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل فكان يستحبه ولا يوجبه، حنابلة قال وانفرد ابن حنبل فكان يستحب ولا يجبه. هذا هو المشهور من المذهب الحنابلة، أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي نفخت فيه الروح مستحبة، وفي رواية أخرى أنها تجب. واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن أبي شيبة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الكبير والصغير والحمل، ولكن هذا الأثر فيه ضعف. قال إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، على من تجب؟ تجب على كل مسلم مالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد، فلا تجب إلا على من ملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلة العيد. هذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تجب إلا على من ملك نصابا زكويا بعد حوائجه، ومذهب الجمهور هو الراجح. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير، يعني صاع نبوي، وبالكيلوات منهم من يقول كيلوين ونص، منهم يقول كيلوين واربعون جراما، منهم من يقول كيلوين وربع، منهم يقول ثلاثة كيلو، الأمر متقارب من الكيلوين واربعين جرام إلى ثلاثة كيلو، وما زاد فهو صدقة وحسنة وجائز باتفاق العلماء. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني دقيق البر ودقيق الشعير، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف. الشافعية لا يجوزون الدقيق، وعند الحنابلة والأحناف إذا أخرجت دقيقا تخرجه بالوزن وليس بالصاع، لأنه يزيد على البر، إذا طحنته حجمه كبر وزاد، فقالوا إذا أخرج دقيقا يجوز عندهم ولكن يخرجه وزنا. أو سويقهما، السويق دقيق وتمر معه سمن، إذا جاز التمر لوحده والدقيق لوحده فإذا خلط جاز ذلك، هذا السويق سواء كان من دقيق الشعير أو دقيق البر. قال أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. صاع من البر في خلاف العلماء، لأن في قول أن من البر نصف صاع، وهذا الراجح فيه أنه جعل في عهد عمر ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومذهب الجمهور أن الصاع من الجميع وهو الأحوط والأرجح، والله تعالى أعلم. قال فإن لم يجده، ما وجد من هذه الأشياء اللي جاءت في النصوص، يخرج مما يقتاته هو من أي طعام كان، أي شيء كان صاعا، ذلك الأرز غير مذكور في الأحاديث ولكنه الآن قوت، فتخرج من قوتك الذي تعتمد عليه مما يكال ويدخر. والحكمة من زكاة الفطر بينت في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه، يعني الرجل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته ونفقته ليلة العيد. دليل هذه المسألة حديث ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون أي تقومون بمؤنتهم والنفقة عليهم. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، إن عبد اشترك أناس في قيمته فحق لزيد وحق لعمرو، زيد يملك النصف وعمرو يملك النصف، فعلى كل واحد منهما نصف نصا، يعني نصف صدقة الفطر. قال والمعسر القريب لجماعة، معسر قريب لجماعة، معسر قريب لجماعة ممن تلزمهم نفقته، عندك عمك في البيت وليس له معين إلا أنت وأنت تنفق عليه، فعلى من ينفق عليه إن كانوا مشتركين يخرجون الزكاة عنه مشتركين، وإن كان واحدا ينفق عليه فالواحد هو الذي يخرج الزكاة عنه. قال أو المعسر القريب لجماعة، لأن القريب إذا كان معسرا يجب على قريبه أن ينفق عليه، وإذا أنفق عليه كذلك يخرج عنه فطرته رمضان. قال وفطرته عليهم على حسب مؤنته، يعني على حسب نفقة كل واحد، فليكون هذا النفق عليه أكثر لقربه أكثر وذاك أقل، وكل واحد يدفع جزء من الفطرة بحسب نفقته. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني عبد مكاتب نحوه نصفه حر ونصفه مملوك، فنصف الحر الحر يخرج عن نفسه والمملوك سيده يخرج عنه. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. زكاة الفطر تجب بغروب ليلة الشمس، ليلة شمس يوم العيد، ويستحب إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا باتفاق العلماء، واختلفوا في التقديم عن ذلك. قال ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. استدلوا لذلك بأثر عن ابن عمر في صحيح البخاري قال وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن قدامة كانوا تعبير عن كلهم، فدل على أن ذلك إجماعا منهم رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يعطونها. ثم قالوا سبب وجوبها الفطر من رمضان، لذلك أضيفت له سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها إغناء الفقير في ذلك اليوم، فتعجيلها بيوم أو يومين للمصلحة لا يؤثر على حاجة الفقير، أما تقديمها قبل ذلك يحتاج إلى دليل، لأنها زكاة فطر متعلقة بالفطر، والمقصود إغناء الفقراء طعم المساكين في هذا اليوم، فإذا قدمتها من أول الشهر وهي طهرة لك، والطهرة للصائم تكون بعد وقوعه في اللغو، وطعمة المساكين تكون اليوم العيد، وجاز تقديمها يوم أو يومين للمصلحة. هذا مذهب الحنابلة، ومالك أيضا في رواية وهو أرجح المذاهب. قال ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني زكاة الفطر تعطى لواحد عن جماعة، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، جماعة عشرة لزمهم مثلا 25 كيلو يجوز أن يعطى لواحد، ويعطى الجماعة بيت كامل في عشرة يعطى زكاة فطر شخص واحد، وكل ذلك جائز. لمن تعطى هذه الصدقة؟ الإمام هنا لم يذكر، مذهب الجمهور أنها تصرف لمصارف الزكاة العامة الثمانية، سيأتي تفصيلها. وأرجح الأقوال في هذه أنها لا تعمم، إنما تعطى للمساكين خاصة، لحديث ابن عباس وطعم للمساكين. قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. قال: وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا في زاد المعاد في الثاني صفحة 22. مسألة هنا أيضا في زكاة الفطر، وهي إخراج القيمة فيها، إخراج القيمة في زكاة الفطر، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة فيها خلاف، والجماهير كمالك المشهور والشافعي وأحمد أنه لا يجوز أن تخرج إلا مما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أخرجها قيمة لم تجزئه. ودليلهم أن إخراجها طعاما هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر، فالرسول فرضها صاعا. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، والاجتهاد إذا خالف النص يكون مردودا، لقول الرسول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أن وقت هذا التشريع، يعني وقت فرض زكاة الفطر طعاما، كان يوجد بين المسلمين الدرهم والدينار، وحاجة الناس للدرهم والدينار في كل زمان واحدة، لأنه يختار ما يشتري به لنفسه. فلما عدل عن ذلك مع وجوده دل على أن المعدل إليه هو المتعين. فلما كانت الدراهم موجودة والدنانير موجودة ولم يذكره أبدا ولم يشر إليه ولم يعمل به أحد من أصحابه، دل على أن الفرض هنا إنما هو الطعام خاصة، لأن في وقت هذا التشريع كان الدينار مقتضى الذكر كان موجودا، وحاجة الناس إليه كانت موجودة. فلما كانت الحاجة موجودة والدنانير موجودة ولم يذكرها وعدل بها إلى غيرها، دل على أن الذي ذهب إليه هو المتعين. الأمر الثالث: قالوا لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخرجوها نقودا أبدا، لأنه لو ثبت لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الثبوت. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة ثناء مطلقا وبغير قيد، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. التابعين قيد الثناء عليهم بقيد اتباع من سبق، فقيد الثناء عليهم باتباعهم للصحابة. فلما عدلوا عن ذلك فعلى الناس أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم. وإما ذكروه أيضا أن زكاة الفطر شعيرة، ومن شأن الشعائر أن تظهر وتشاع ويشاهدها الناس ويتربى عليها الصغار والكبار، وجعلها دراهم يخفيها، فجعل زكاة الفطر دراهم يناقض أنها شعيرة. لا يمكن للإنسان أن يظهر الدراهم حين تقسيمها، بخلاف الطعام، من يمشي في الشارع لا يدخل الطعام في كيسه وجيبه، إنما يراه الناس. أما الدراهم لا يحملها في سيارة يراها كل الناس. فزكاة الفطر قالوا شعيرة، والدراهم تخفيها، فجعلها دراهم يناقض كونها شعيرة، وهذا واضح. قالوا ثم التعليل بمصلحة الفقير باطل، وذلك أن الله عز وجل هو المشرع، وما كان ربك نسيا. ثم قالوا الحاجة إلى المال صحيح موجودة، ولكن حاجة المال تغطى بزكاة المال، وزكاة المال كثيرة تغطي كل متطلبات. فلو كان الإنسان مبذرا مفرطا متساهلا فزكاة الفطر تجمع له القوت في بيته ولأهله، فلو بذر المال بقي القوت. أما لو أعطيته 15 درهما ليلة العيد ماذا يفعل بها؟ قد يشتري بها خاصة هذا الزمان شيء لا ينفعه، قد يكون مبذرا. الإسلام دين متكامل، جاء بزكاة المال التي تغطي كل جوانب الحياة، ثم جاء بزكاة الفطر. ومن سنة زكاة الفطر وحكمتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، فيتذوق الفقير طعام الأغنياء كلهم. لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، إذا أردت أن تخرج زكاة فطرك أنت تأكل أرز الكيلو 20، لا ينبغي لك أن تخرج زكاة الفطر بالكيلو بدرهم. ولذلك لا بد من مراعاة هذه المسألة. الجمعية الخيرية إذا أخذت أموال الناس تريد أن تؤدي عنهم زكاة فطر لا بد أن تراعي هذا الأمر، لا تراعي الكثرة بحيث تشتري أرد أنواع والفقراء لا يأكلونه من أجل إكثار منه، لا، إما أن تنوع بين المتوسط وأعلى منه أو تعطي المتوسط. وذلك لو وكل الناس بإخراج زكاة فطرهم وتذوق الناس طعامهم تحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. فالحكمة من زكاة الفطر أن الفقراء يتذوقون طعام الأغنياء ويرون أنهم سواسية معهم، لا ينفرد الأغنياء بطعام، فالشرع شرع لنا طعاما مما يأكله الأغنياء. ثم يأتينا الأضاحي ويكون إذهان الفقراء، فالدين متكامل، هذا هو الراجح وهذا الذي يجب أن يصار إليه، لأن في خلافه سيقول لك الجمهور من الأئمة: لا يجزئك وعليك أن تخرجها مرة أخرى، ولو أخرجتها طعاما لأجمعوا على أنها أجزأتك وأصبت السنة فيها. فشيء تشكك فيه في عبادتك ينبغي أن تتركه، لما هو مستيقن. ولكن لو أجبر الإنسان بأن يخرجها دراهم هل عليه أن يخرجها طعاما؟ إذا كنت تعتقد أن الواجب الطعام وأن الفرض الطعام، نعم عليك أن تطيع ولاة الأمر ومن فرض عليك ذلك، ولا تنابذهم بالمخالفة ثم تخرج فيما بينك وبين الله طعاما. هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله. هنا المؤلف قال جملة، قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فلو أخرها عمدا أثم في ذلك، ولكن يجب عليه أن يخرجها وجوبا باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل. وزكاة الفطر من أحكامها أنها لا تنقل إلا إذا عدم المستحقون، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، فإذا هل الهلال على شخص في مكان وجب عليه أن يخرج عن نفسه في ذلك المكان، فإذا انعدم المستحقون في هذا المكان تنقل لأقرب مكان في فقراء وتقدم حتى تصل إلى الفقراء في الوقت المناسب. هذا مذهب مطلقكم الجماهير عليهم رحمة الله، فلا تنقل إلا إذا انعدم المستحقون لها. واضح؟ قال: باب إخراج الزكاة. هذا في غير الفطر، لأن الفطر تقدمت. يقول رحمه الله: ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، لأن زكاة الفطر معذرة، لأن الزكاة يشترط لها شرطان: بلوغ النصاب وحلول الحول. وإذا بلغت النصاب وحال على الحول جاء الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة وإخراجها. والأصل في الأوامر أنها على الفورية، فلا يجوز أن تؤخر، هذا مذهب جماهير العلماء. فمن أخرها أثم. قال: إن أمكن إخراجها، يعني في بعض الأماكن إنسان تجب عليه الزكاة ولكن لا يستطيع أن يخرجها فيضطر أن يؤخرها، كان يكون عايشا في جبل لوحده وتجب عليه الزكاة ولم يأتي الساعي ولم يستطع أن يصل في الوقت المحدد فتأخر، ليس عليه حرج. أو تؤخر من أجل مصلحة الفقير، يعني ينتظر فقيرا معدما يعرفه ثم تأخر الفقير فأخرها له، جاز ذلك عند العلماء. أما مع ذلك فيجب إخراجها على الفور. قال: فإن فعل، يعني أخرها، فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني حال عليه الحول في شعبان وعنده 40 رأسا من الغنم وجبت فيه شهر، فأخرها فجاء سيل في رمضان وأخذ الغنم كلها، هل عليه زكاة أم لا؟ ها؟ عليه. لماذا؟ لأنها وجبت عليه بحلول الحول، فأخرها فتلف المال فعلقت الزكاة في ذمته، قال: لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. يعني إن تلف المال قبل وجوب الزكاة سقطت الزكاة، يعني اشترط للزكاة أن يحول على المال الحول، هذا واضح. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. يقول: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه. هذه مسألة تعجيل الزكاة، إذا وجد مستحق يجوز لك أن تعجل الزكاة. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. لماذا؟ لأن المال قبل أن يكمل النصاب ما يعتبر زكاة. تعجل ماذا؟ عندك 100 درهم، فجيت قل سأخرج، أنت ما أخرج زكاة أصلا، الزكاة ليست واجب عليك، ليس عليك زكاة. فقال: ولا يجوز تعجيلها، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، لأن ليس قبل ذلك تعد زكاة، فالنصاب سبب وجوبها، فلو عجلها في الحقيقة لم يعجل الزكاة، لأن ليس عنده زكاة. قال: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، أي تعجيل الزكاة يجوز للحاجة، أما إذا عجلها لغير حاجة وأعطاها لغير مستحق فالتعجيل لا يجزئه عن إخراج الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما، يقول رحمه الله: وإنما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنه جائز لمدة 2 سنين فقط. فتاوى ابن تيمية أنه يجوز تعجيلها بعد سبب الوجوب، هذا في 18 صفحة 328. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 313، قال: الصحيح أنه جائز لمدة 2 سنين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع ذلك لا، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرح حاجة كمسغبة شديدة وجهاد أو ما أشبه ذلك. يعني يقع جهاد في بلد مسلم والإمام يستنفر الناس والأغنياء لدفع المال، فيدفعون الزكاة للإمام يعجلونها لسنتين وثلاث حسب حاجة المجتمع والجيش والإمام. وهكذا حصلت مسغبة مجاعة. ودليل هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقته سنتين، وفي رواية أن العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. فالشيخ قيد ذلك قال الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط، لأنه هو الذي ورد به النص، والأصل المنع إلا لحاجة، ثم جاء النص بجواز ذلك سنتين. على كل يجوز تعجيلها لمدة سنتين إذا اقتضت الحاجة ذلك. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، يعني لما يحول حول عند وجوبه أصبح من المستحقين، ولكن لما دفعها إليه لم يكن مستحقا فهذا لا يجزئه. قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، يعني فقير مسكين مسلم دفع إليه الزكاة ثم مات هذا الرجل وأصبح هذا المال تركة لناس أغنياء لا يرجع للزكاة فيأخذها أجزأته، أو استغنى جاءه ميراث كان فقير محتاج فأعطاه الزكاة ثم جاءه ميراث كثير فأصبح غنيا، أو ارتد كفر وخرج من الإسلام، لأن من شروط الزكاة أن تدفع للمسلم، أجزأت عمن تصدق لأنه في وقت أدائها أعطاها مستحق. قال وإن تلف المال لم يرجع عن الآخر، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، خلاص أعطني مالي. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تخسر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. هذا مذهب الجمهور كما تقدم، أن الصدقات الزكوات لا تنقل عن مكان وجوبها إلا إذا انعدم المستحقون. ودليل هذه المسألة حديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالأصل أن زكاة أغنياء البلد ترد في فقرائهم، يعني ليس من العدل أن يرى الفقراء أموال الأغنياء ثم لا يحصلون منها شيئا وتذهب للأباعد، لأن هذا مما يؤدي إلى عدم ترابط المجتمع وعدم تراحمه، يؤدي إلى تفرقه وطعن الفقراء في الأغنياء وعدم تقديرهم واحترامهم. هذه كلها أمور مشروعة مقصودة في الإسلام. فالزكاة فيها مواساة، والمواساة أقرب ما تكون للقريب الذي عندك، والله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى.